الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى لا سيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، أحبتنا في الله، هذا بإذن الله تبارك وتعالى لقاء جديد مع سلسلة تربية المسلمين من قصص صحابة النبي الأمين محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ورضي الله عن الصحابة أجمعين. لقاؤنا الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى لنستكمل حديثنا حول قصة عمير بن سعد الذي كنا تحدثنا عنه في صغره، وحديثنا في هذه الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى عنه في كبره. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال عن عمير بن سعد، قال: لكم وددت أن لي رجالا مثل عمير ابن سعد لأستعين بهم في أعمال المسلمين. فهذه الكلمات من عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه تدل على أن عمير بن سعد هذا كان رجلا فزا وكان يعتمد عليه. قال عمر: لكم وددت أن لي رجالا مثل عمير ابن سعد لأستعين بهم في أعمال المسلمين. وقفنا آنفا قريبا على صورة فذة فريدة وضيئة من حياة الصحابي الجليل عمير ابن سعد في صغره. فتعالوا أحبتنا الكرام نقف الآن على صورة رائعة مشرقة من حياته في كبره، وستجدون أن الصورة الثانية لن تقل عن الأولى جلالا وبهاء. فإن كان في صغره دلت أفعاله على أنه كبير المقام والعقل والفكر في صغره، إلا أنه في كبره له مواقف لا تقل عن هذا. كان أهل حمص، وحمص مدينة في سوريا بين دمشق وحلب، فيها الآن قبر خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. كان أهل حمص شديدي التذمر من ولاتهم، من ولاة الأمور عليهم، كثير الشكوى منهم، فما جاءهم من وال إلا وجدوا فيه عيوبا. وكان أهل حمص يبحثون في كل وال يلي أمرهم، يبحثون فيه عن نقيصة أو عن عيب أو عن شيء يشينوه به، فالمقصود أخصوا له ذنوبا وألصقوا به عيوبا، أي وال يصبح واليا عليه. فرفعوا أمره إلى خليفة المسلمين وتمنوا عليه أن يبدلهم من هو خير منه. فعزم الفاروق رضوان الله عليه أن يبعث إليهم بوال من الولاة لا يجدون فيه مطعنا ولا يرون في سيرته مغمزا، يعني عيبا ينتقصونه به. فالمقصود نثر كنانة رجاله بين يديه، هكذا صنع عمر. وكلمة كنانة هي الجعبة التي يوضع فيها السهام، كما يضع رامي السهام أو رامي النبل يضع السهام في هذه الجعبة تسمى كنانة. فكأن عمر نثر كنانته أمامه ليختار منها سهما يصيب به أهل حمص، فنثر كنانته، كنانة رجاله بين يديه، وعجم عيدانها عودا عودا، يعني اختبرها. وفي الكلام هنا تشبيه للرجال بالسهام، وليس على الحقيقة أن عمر أخذ أحسن ممكن واحد يجي يسمع الأمر ده يقول لك بس يبقى عمر كان بيعمل مسألة الاستقسام بالأزلام ولا القداح اللي كانوا بيعملوها المشركين، لا، هذا من التعبير الأدبي يعني. فكأن عمر أخذ يفكر في جميع رجاله أيهم يختار. وبالطبع فإن الفارس إذا ما أراد أن يرمي بسهم فإنه سيختار أفضل سهم ليصيب به العدو أو يصيب به من أراد أن يصيبه. فكذلك عمر أراد أن يختار رجلا لا يكون فيه عيبا، وليس معنى كلامي ليس فيه عيبا أنه معصوم أو أنه ملك، لا، ولكن لا يجد أهل حمص فيه ما يشينوه به، يعني حتى يرضون عنه. فلم يجد خيرا من عمير ابن سعد. وعلى الرغم من أن عميرا كان إذ ذاك يضرب في الأرض، في أرض الجزيرة، يعني يسير في أرض الجزيرة غازيا بلاد الشام على رأس جيشه الغازي في سبيل الله، فيحرر المدن ويدك المعاقل ويخضع القبائل، يدك المعاقل يعني يدك الحصون، حصون الأعداء، ويخضع القبائل، يخضعهم للإسلام ولسلطان الإسلام، ويقيم المساجد في كل أرض وطئتها قدما. في هذا الوقت اختار عمر من؟ عمير بن وهب. على الرغم من ذلك فقد دعاه أمير المؤمنين، يعني قال له انتهي عن القتال وتعالى، فعهد إليه بولاية حمص وأمره بالتوجه إليها، فأذعن للأمر على كره منه لأنه كان لا يؤثر شيئا على الجهاد في سبيل الله، لا يفضل أي شيء على الجهاد في سبيل الله. لكن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نطيع ولي الأمر ما دام يأمرنا في غير معصية، فإن كان في معصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة إلا في المعروف. بلغ عمير حمص فدعا الناس إلى صلاة جامعة، ولما قضيت الصلاة خطب الناس فحمد الله وأثنى عليه وصلى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ثم قال: أيها الناس، إن الإسلام حصن منيع وباب وثيق، يعني متين، وحصن الإسلام العدل وبابه الحق، فإذا دك الحصن وحطم الباب استبيح حما هذا الدين. يعني لو ما فيش عدل وما فيش حق خلاص. وإن الإسلام ما يزال منيعا ما اشتد السلطان. مش ده كلام عثمان رضي الله عنه رضاه؟ إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. في ناس كده، في ناس بتخاف ما تختشيش، ممكن تلاقي واحد ما يخافش من ربنا فيسرق، لكن لما يلاقي إنه حيسجن أو تقطع إيده يبطل سرقة. إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. تعالى نرجع تاني لكلام عمير: أيها الناس، إن الإسلام حصن منيع وباب وثيق، وحصن الإسلام العدل وبابه الحق، فإذا دك الحصن وحطم الباب استبيح حما هذا الدين، وإن الإسلام ما يزال منيعا ما اشتد السلطان، وليست شدة السلطان ضربا بالصوت ولا قتلا بالسيف، ولكن قضاء بالعدل وأخذا بالحق. هي دي شدة السلطان، هو يقضي بالعدل ويأخذ الحق. يعني يعني مش يجامل ناس ليهم أصحاب سلطان أو لهم مكانة ووجهة في المجتمع فيجاملهم فيسقط حق أصحاب الحق عن أن يأخذ حق الحق من الظلمة للمظلومين. مش ده كان كلام النبي برضو لما قال صلى الله عليه وسلم: إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله، يعني يقسم النبي صلى الله عليه وسلم بالله تبارك وتعالى، وأيم الله لو أن فاطمة، يختار بنته اللي بيحبها اللي هي شبيهة بيه أصلا ومشيتها كانت تشبه مشيت أبيها، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت، مش حوكل بقى واحد تاني يقطع إيديها، لا ده أنا نفسي اللي أقطع إيديها، لقطع محمد يدها. لا كل بنات الرسول زي بعض، فاطمه لا، يعني الكلام ده انت عشان تسد باب الشيعة. انا فاهم انت تقصد لا انا مش قصدي كده، احنا بنتكلم على حديث رضي الله عن بنات النبي كلهن. انا بتكلم على حديث وصف السيدة عائشة، لان السيدة عائشة قالت في الحديث ان جاءت فاطمة تمشي مشيتها لا تخطئ مشية ابيها، بس فانا بستند لهذا الحديث يعني. فالمقصود لكن ده مش معناه ان في تفضيل لفاطمة على غير على زينب او على ام كلثوم او على رقية، لا لا. فالمقصود هنا كلام عمير كأنه بيقول ان شدة السلطان مش ان انا اجلدكم ولا ان انا اضربكم ولا ان انا احبسكم، لا، شدة السلطان ان انا الشدة هنا بقى في ايه؟ ان لما يكون انسان له حق عند واحد له مكانة عظيمة في المجتمع، فانا ما اعملش اعتبار للمكانة دي، اجيب له حقه لو كان اضعف واحد في المجتمع. هي دي بقى شدة الايه؟ السلطان. يبقى شد على مين؟ على اصحاب الوجهة في المجتمع وعلى غير اصحاب الوجهة، فالكل عنده ايه؟ لان النبي قال كده، الناس سواسية كاسنان المشط. مشط اللي بتسرح بيه شعرك ده، اللي بترجل بيه شعرك، لو في سنة من اسنانه طويلة هتقطع لك شعرك، فلازم يبقى كله متساوي. كاسنان المشط، لا فرق بين عربي واعجمي الا بالتقوى. ثم انصرف عمير الى عمله لينفذ وينفذ ما وكل إليه من مهام، وما اختطه لهم من دستور في خطبته القصيرة. شوف هي خطبة دي بس فيها كل الايه؟ هي الدستور كامل. قضى عمير بن سعد حولا كاملا في حمص سنة كاملة، لم يكتب خلاله أحد لأمير المؤمنين كتابا، وهو نفسه لم يكتب لأمير المؤمنين كتابا، ولم يبعث إلى بيت مال المسلمين من الفيء درهما ولا دينارا، الفيء اللي هو الخراج. فأخذت الشكوك تساور عمر، إذ كان شديد الخشية على ولاته من فتنة الإمارة، فلا معصوم عنده غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع ان عمر ايه؟ مختار عمير من ضمن رجاله، ونحى عن الجهاد في سبيل الله في مقابل ان هو يتولى هذه الولاية، ورغم ذلك برضو ما قالش ايه؟ لا لا لا، ده عمير ده اختياري انا، لا، برضو ايه؟ بدأ يصيبه القلق في هذا الامر. ما هو اصل المال سمي مال لان القلوب تميل اليه. فقال لكاتبه: اكتب إلى عمير بن سعد وقل له إذا جاءك كتاب أمير المؤمنين فدع حمصة وأقبل عليه، واحمل معك ما جبت من فيء المسلمين، ما جبيت من فيء المسلمين. تلقى عمير بن سعد كتاب عمر رضي الله عنه ورضي الله عن عمير، فأخذ جراب زاده لوكيس طعامه، وحمل على عاتقه يعني على كتفه قصعته، والقصعة هي وعاء يؤكل فيه، ووعاء وضوئه، يعني أخذ إيه؟ الأشياء، الإناء اللي هيأكل فيه وطعامه والإناء الذي يتوضأ فيه. وده مين؟ والي، مش راجل عادي. وأمسك بيده حربته وخلف حمص وإمارتها وراءه، وانطلق يحث الخطى مشيا على قدميه إلى المدينة. من الشام لفين؟ للمدينة المنورة. فما كاد يبلغ عمير المدينة حتى كان قد شحب لونه وهزل جسمه وطال شعره وظهرت عليه وعثاء السفر. ظهرت عليه آثار مشقة السفر. خلي بالك، لأن هنا ما هو السفر على الأقدام يستغرق معاه شهور وأيام، فطال شعره وما فيش حلاق في الطريق. دخل عمير على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. خلي بالك، هو أنت بتقول لي دلوقتي هو مش على رجليه ليه؟ هو أراد ده. دخل عمير على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فدهش الفاروق من حالته. كده الرسالة إيه بقى؟ وصلت أهو. وقال: ما بك يا عمير؟ فقال: ما بي من شيء يا أمير المؤمنين. فأنا صحيح معافى بحمد الله، أحمل معي الدنيا كلها وأجرها من قرنيها، مفيش مشاكل. فقال: وما معك من الدنيا؟ هو يظن أنه يحمل مالا لبيت مال المسلمين. فقال: معي جرابي وقد وضعت فيه زادي، ومعي قصعتي آكل فيها وأغسل عليها رأسي وثيابي، ومعي قربة لوضوئي وشرابي. هي دي الدنيا. ثم إن الدنيا كلها يا أمير المؤمنين تبع لمتاعي هذا. هو أصلا الدنيا دي عبارة عن إيه؟ هلبس؟ طب ما أنا بلبس أهو. هاكل؟ طب ما الأكل معاي. هشرب؟ ما المية معاي. إيه بقى في إيه تاني في الدنيا؟ ما هي الدنيا عبارة عن كده، أكل وشرب ولبس، في حاجة تانية؟ قال: ثم إن الدنيا كلها يا أمير المؤمنين تبع لمتاعي هذا. بس هي بتفرق بقى، هاكل في طبق صيني ولا طبق ميلامين ولا ستانلس ولا ألمونيا ولا بلاستيك ولا فخار، في النهاية كله طبق هيتاكل فيه. أكروبال برضو في النهاية كله ايه؟ في النهاية طبق، صح؟ فهو عايز يقول له كده، يقول له ايه؟ ثم إن الدنيا كلها يا أمير المؤمنين تبع لمتاعي هذا. هي تبع يعني في النهاية واحد. وفضلة لا حاجة لي ولا لأحد غيري فيها. دي حاجات زيادة. المهم ايه؟ المية، مش مهم شربتها بقى في ايه، فاهم قصدي؟ شربتها مثلا في إناء زجاجي، في قارورة، في مثلا في إناء بلاستيك، كوز مية، في قلة من الفخار، المهم ان انا ايه؟ اشرب، مش المهم شربت في ايه. هو عايز يقول له كده، هو ده معنى الكلام يعني. قال: وفضلة، هي دي الدنيا فضلة، دي حاجة زيادة، لا حاجة لي ولا لأحد غيري فيها، لان احنا ما نموت مش هناخدها، فدي فضلة، دي زيادة يعني. فقال عمر: وهل جئت ماشيا؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين. قال عمر: أما أعطيت من الإمارة دابة تركبها؟ قال: هم لم يعطوني وأنا لم أطلب منهم. يعني في الديوان في قصر الرئاسة ما صرفوليش عربية، أنا ما معي إلا هم ادوني من نفسهم ولا أنا طلبت. فقال عمر: وأينما أتيت به لبيت المال؟ قال: لم آتي بشيء. فقال عمر: ولما؟ فقال: لما وصلت إلى حمص جمعت صلحاء أهلها، يعني الناس الصالحين منهم، ووليتهم جمع فيئهم. خليتهم هم الصالحين اللي الناس شهد لهم بالصلاح، إن هم نفسهم الذين يجمعوا الفيء. فكانوا كلما جمعوا شيئا منه استشرتهم في أمره ووضعته في مواضعه وأنفقته على المستحقين منه. تاني صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. قال عمر: وأينما أتيت به لبيت المال يا عمير؟ قال: لم آتي بشيء. فقال عمر: ولما؟ قال: لما وصلت إلى حمص جمعت الصلحاء أهلها، يعني الناس المشهود لهم بالصلاح اللي أهل البلد كلهم قالوا إن دول هم أصحاب الكلمة فينا، اللي كلامهم لا يرد، خلاص ده منهم في بعضهم. ووليتهم جمع فيئهم، قلت لهم: مش أنتوا صلحاء والناس شهدوا لكم بالصلاح وأهل مكة أدرى بشعبها، أنا ما أعرفكوش، إنما الناس اللي مخلطلكم اللي خلطوكم وعايشين معاكم قالوا إن أنتوا إيه؟ ناس صالحين. وبما قالوا إن أنتوا ناس صالحين يبقى هم شافوا إن أنتوا إيه؟ بتخافوا ربنا وبتتقوا الله، فأنا بقى سايبكم بينكم وبين ربنا. جمعوا أنتوا الفيء، اجمعوا أنتوا الخراج، خلاص؟ فوليتهم على جمع فيئهم، فكانوا كلما جمعوا شيئا منه استشرتهم في أمره. تعالوا بقى نعمل اجتماع، ها دلوقتي هنعمل بيه ايه؟ انتوا جمعتوا المال انتوا بنفسكم، خلي بالك شوف قمة الذكاء، هو هنا كوالي ما احتكش بالشعب، مش هما كانوا كل مرة يطلعوا العيوب في مين؟ في الوالي. ليه؟ أصل هو بيجمع منهم الايه؟ الخراج، المال. خلي بالك بقى من الحتة دي، والمال قريب قوي من قلوب الناس، فيبقى الوالي ده وحش عشان هو اللي بياخد فلوسنا. فراح عمل ايه؟ لقى بقى اللي هيجمع منكم المال الناس بتوعكوا، اللي منكوا فيكوا، اللي الواحد منه هو يعني ده اللي انتوا لما بتقع في مشكله بتروح تستفتيه، هو اللي بيديك الفتيه. فاذا كنت انت وثقت فيه في الفتيه في دينك، فمش مش هتشك فيه انك تدي له المال. دي نقطه. النقطه الثانيه، هو اللي انت بتقابله كل يوم جمعه في خطبه الجمعه. الحاجة التالتة، اللي بتقابله كل مثلا يوم معين في الأسبوع بيديك الدرس. الحاجة الرابعة، إن هو دوت اللي له علاقة بيك، ممكن نسب مثلا أو تجارة، ممكن يكون هو مثلا داعية أو شيخ وعنده مشروع تجاري فمشاركك فيه، فيبقى خالطته أنت في الأمر ده، أو مثلا بنته متزوجة ابنك. المهم إن كلهم في الآخر في إيه؟ علاقات متشابكة، فطبعا مش هيعملوا مشاكل مع بعض. وصلت لك؟ هي دي بقى ذكاء مين؟ عمي. طيب نكمل. فالمقصود قال: فكانوا كلما جمعوا شيئا منه استشرتهم في أمره ووضعته في مواضعه. هم بقى يقولوا لا، فلان اللي من عيلة فلان ده اللي محتاج المال أكتر، فيقول لهم طب وهو عنده كم زوجة وكم ولد وكم كذا ومعرفش ايه وعليه ديون ايه اقساطه دي، قالوا له كذا، قال لهم خلاص يبقى نطلع له مبلغ كذا ادهوله. فكده اصبح بقى واقف على ايه؟ على الامور على حقيقتها. وانفقته على المستحقين منهم. فقال عمر لكاتبه: جدد عهدا لعمير على ولاية حمص. ما مش هينفع غير الراجل ده، ما خلاص. فقال عمير: هيهات. كلمة تقال عند استبعاد أمر ما. قال: هيهات، فإن ذلك شيء لا أريده، ولن أعمل لك ولا لأحد بعدك يا أمير المؤمنين. ثم استأذنه بالذهاب إلى قرية في ضواحي المدينة يقيم بها أهله فأذن له. عرفت ليه بقى هو كان جاي أشعث أغبر؟ يعني عايز يقول ايه؟ انا بعت ده كله، انا عايز ابقى لوحدي مع زوجتي وعيالي وخلاص. ليه؟ اصل هو جرب الامارة سنة، قال لك دي مصيبة، دي مصيبة، ما خاف. لم يمضي على ذهاب عمير الى قريته وقت طويل حتى اراد عمر ان يختبر صاحبه وان يستوثق من امره. شوف برضو عمر، شوف عمر، يعني شوف عمر رضي الله عنه ورضاه، وايه امير المؤمنين وامير البلدان دي كلها، ورغم ذلك برضو ايه مش بقى خلاص اعتزل او قدم استقالته نسيبه زي الجهلة بتوعنا دلوقتي، لما يجي مثلا واحد يكون في قضية ولا حاجة يعزله من منصبه وما يحسبوش على الفلوس اللي خدها. فالمقصود اراد ان يستوثق من امره، فقال لواحد من ثقاته يدعى الحارث، ده واحد يعني من أجهزة المخابرات الخاصة بعمر، بس واحد ثقة بقى، قال: انطلق يا حارث إلى عمير بن سعد. وخلي بالك برضو سيدنا عمر مختار واحد مين؟ اللي هو الحارث ده، مش أي كلام، مش زي أمن الدولة الغبي معين شوية مخبرين ما لهمش أي لازم، مش هما نفسهم أغبياء مش فاهمين. يعني بص، في مرة مخبر من أمن الدولة راح لقى مجموعة من جماعة التبليغ والدعوة، كانوا بعد ما قالوا البيان بتاعهم في المسجد بعد صلاة العشاء مروحين، وبدأوا يلفوا على المقاهي والشوارع والناس ويدعوا الناس تعالوا صلوا في المسجد وهتسمعوا كلام طيب وخلاص، جماعة الدعوة والتبليغ. المهم ايه؟ فمشوا راحوا البيت، فالمخبر ده ماشي وراه، دخلوا البيت فبيقولوا بقى ايه هنعمل ايه بقى والبيان ايه اللي هنقوله بكره والكلام ده، وبيرتبوا بقى بينظموا امورهم، فعايزين يشوفوا هيشرحوا مثلا كتاب رياض الصالحين ولا للنووي يعني، ولا كتاب حياه الصحابه الكندهلوي، ولا يشرحوا مثلا يتكلموا مثلا يلقوا بيان في تفسير النسفي، ولا ايه؟ فبتكلمه فيقول طيب نبدا دلوقتي، نبدا بالنووي ولا النسفي؟ التاني راح جري على ضابط امن الدوله قال له الحق ده هيفجروا البلد، مش بيقولوا نبدا نفجر البلد بالنووي ولا بالنسفي؟ يعني ننسف البلد الاول ولا نفجرها بالنووي؟ شوف حصلت، شوف الغباء غباء في غباء، النووي ولا النسفي؟ هو انت كنت بتروح على الجامعه من حيان؟ لا ما صدعوني لما قدمت ال 97 ده التليفون عادي لو سمحت اتفضل عندنا الحديث كده. اول سؤال اساله لي الضابط، ما انا برضو كده لما جم يعملوا لي كارنيل تصريح برضو طلبوني اقعد مع الضابط. المهم حضرتك اول سؤال اساله لي ايه؟ قلت التزمت من امتى؟ نفس السؤال اللي قاله لي على فكره. هو بيقول لي التزمت من امتى؟ قلت له يعني ايه التزمت من امتى؟ قال لي يعني عفيت لحيتك من امتى؟ قلت له اول ما خلصت الجيش. راح له انا مش عارف ان انت خلصت الجيش امتى؟ قلت له ما انتوا الامن الدوله بتعرفوا كل حاجه. فخليته ما عرفش يرد. ما قدرش يقول لي انا ما اعرفش. ده انا قلت له حاجه مختلفه، قلت له ايه اخلاق الالتزام؟ ايه اخلاق، ايه اخلاق؟ يعني حضرتك مش متلزم، هل انت هتهزر معايا؟ قلت له حضرتك كده اخلاق، ده شويه مش عارف 2 جرام في الوش يسبتهم، بوقف حاجه حلاقه بوقف. قال لي مراتك منتقبه ولا لا؟ قلت له منتقبه، انا مخرمه المفروض تقول منتقبه. قال لي منتقبه ولا لا؟ قلت له يا ريت. قال لي طب ليه ما تنقبهاش؟ قلت له موظف لابسه الخمار وبين المكر واليمين، اعمل ايه بس؟ يا ريت تنتقب والله. تاني حاجه يقول لي مشيت في مظاهرات امتى؟ قلت له احنا عندنا مظاهرات، مفيش مظاهره. يعني كانت قصه كده. ما هي ما هو جهل والله، نسأل الله العافية والسلامة. هما اتنين كانوا بيناقشوا معايا، واحد كده قصادي، واحد زي الحاج محمد بياع مرة كده بعينيه يقول لي اسألني على كتب تودي في داهية وناس تودي. قلت له عمل عندي مصحف زي ما حضرتك حاطه على المكتب كده ورياض الصالحين كده كله واخدين معاه ده عدد الدعاء. نسأل الله العافية والسلامة. المهم يعني خلينا مع عمير أحسن. لم يمضي على ذهاب عمير إلى قريته وقت طويل حتى أراد عمر أن يختبر صاحبه وأن يستوثق من أمره، فقال لواحد من ثقاته يدعى الحارث، قال له انطلق يا حارث إلى عمير بن سعد وانزل به كأنك ضيف. ما هو ما يعرفوش أصل ده من أجهزة المخابرات، ما أجهزة المخابرات ما ينفعش الناس كلها يعرفوه. يعني رأفة الجمال اللي هو مين؟ رفعت الجمال اللي هو مين؟ اللي هو رأفت الهجان. لا مش هو الاسم، فاهم قصدي ايه؟ زي احمد الهوان اللي هو جمع الشوان. فالمقصود انطلق يا حارث الى عمير بن سعد وانزل به كأنك ضيف، فان رأيت عليه اثار نعمة فعد كما اتيت. لقيت عنده غير موديل العربية، الانتريه بتاعه في الصالون اتغير، كان خشب ابيض بقى خشب زان مثلا، يبقى الموضوع فيه حاجه بقى. البيت بتاعه كان دور واحد بقى دورين ثلاثه، كان مثلا فرش حصير بقى فرش موكيت وسجاد، الارض كانت عنده بلاط دلوقتي بقت بورسلين. يفرق بقى. انطلق يا حارث إلى عمير بن سعد وانزل به كأنك ضيف، فإن رأيت عليه آثار نعمة فعد كما أتيت، وإن وجدت حالا شديدة فأعطه هذه الدنانير وناوله. عمر بقى ناوله صرة فيها 100 دينار، قال له ناولها لعمير. ودي برضو من مهام أمير المؤمنين، إذا كان رعيته محتاج يديله، لقاه جاب من بره يشوفه جاب من ايه. انطلق الحارث حتى بلغ قرية عمير بن سعد فسأل عنه فدل عليه، فلما لقيه قال السلام عليك ورحمة الله، فقال عمير وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، من أين قدمت؟ فقال من المدينة. فقال عمير كيف تركت المسلمين؟ فقال بخير. قال عمير كيف أمير المؤمنين؟ قال صحيح صالح. قال عمير أليس يقيم الحدود؟ قال بلى، ولقد ضرب ابنا له لفاحشة أتاه. عمر ضرب ابنه. إذا كان سيدنا عمر أخذ عهدا عليه مع ابنه، مش متذكر ابنه مين دلوقتي حاليا للأسف، لا لا لا مش عمر، ده ابنه عبد الله، قاطع ولدا من أولاده لأنه نقل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فقال لا والله لنمنعهن يتخذنه دغلا. يعني إيه معنى الحديث؟ إيه يعني؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول المرأة عايزة تروح المسجد ما تمنعهاش، سيبها تروح المسجد، هتسمع لها درس، هتصلي وسط المسلمات، هي صلاة المرأة في بيتها أفضل لها من صلاة المسجد، بس مرة في الأسبوع ولا حاجة تروح وسط النساء ما فيش مشكلة، تجديد للإيمان، تحضر خطبة جمعة كويس، تنشيط ليها إيمانيا، وهكذا تسمع درس مفيد. فعبد الله بن عمر بينقل الحديث ده وبيحكي، فواحد من أولاده قاعد سمع الكلام ده قال له لا هنمنعهم بقى، قال له ليه يا ابني؟ قال له عشان هتتخذها حجة بقى، راح فين يا اختي؟ راح الجامع. جايه منين يا ماما؟ راح الجامع. جايه من الجامع. راح بقى لصاحبتها تقول لك انا راح الجامع، راح تقعد ما اعرفش فين، راح الجامع، لا هنمنعهم. هو ده معنى كلام ايه؟ راح لطمه على طول وقال له قطيعه بيني وبينك ليوم ما تموت، ولما مات ما حضرش دفنته ولا غسله ولا حاجه. عشان ايه؟ عشان خالف حديث. هم رفضوش، ده هو عنده وجهه نظر. لكن قال لا بس دي حاجة النهارده بقى بتروح الكوافير الخياطة حاجة تانية بدل المساجد. فالمقصود يعني انطلق الحارث حتى بلغ قرية عمير ودار بينه وبين عمير هذا الحوار، فقال عمير أليس يقيم الحدود على أمير المؤمنين؟ قال بلى، ولقد ضرب ابنا له لفاحشة أتاه. فقال عمير اللهم أعن عمر، أعنه على إيه؟ على إقامة الحدود وعلى تطبيق الشريعة، فإني لا أعلمه إلا شديد الحب لك. يعني ده ضرب ابنه عشانك أنت يا رب، يبقى بيحبك أنت. أقام الحارث في ضيافة عمير بن سعد 3 ليال. طب ليه 3؟ السنة، لأن الضيف له عندك حق 3 أيام، بعد 3 الباقي ده صدقة وليك الحق انك انت ترفض وجوده او لا. فكان يخرج له في كل ليلة قرصا من الشعير. طبعا ده ضيف، مفروض الضيف يقدم له ايه؟ افضل ما عندك. فكون ان هو يطلع له قرص شعير يبقى ده افضل ما عنده، يبقى هو بياكل ايه بقى؟ خلي بالك محدش يعرف ياكل قرص شعير. الشعير ده احنا بناكل احنا دلوقتي عيش قمح، فده منخول، انما الشعير بيتاكل بقشره، ما تعرفش تاكله، يعور لك بقك. انت شربت التلبينه اللي هي سنه النبي صلى الله عليه وسلم، بتعمل فيها عشان بتيجي تشربها لما بتعملها في البيت بتصفيها ليه؟ شو بقى لما بتصفيها بتطلع منها قش عامل ازاي؟ اهو ده بقى المفروض ده بيتاكل مع العيش، لان هي اصلا من الشعير. فلما كان اليوم الثالث قال للحارث رجل من القوم لقد اجهدت عميرا واهله. يعني واحد من القريه قابل الحارث فقال له انت يا راجل، انت ازاي انت تخش ضيف عند الراجل دوت عند عمير واهله 3 ايام؟ انت كده اجهدتهم. اجهدتهم يعني ايه؟ يعني الحقت بهم الضرر، فليس لهم إلا هذا القرص الذي يؤثرونك به على أنفسهم، ما حلتهمش إلا الرغيف ده اللي كل يوم بيدهولك أنت، يعني يفضلوك أنت على أنفسهم. ولقد أضر بهم الجوع والجهد، فإن رأيت أن تتحول عنهم إلي فافعل. ده جاره بيقول له لو عايز تلاقي مكان تبات فيه تعال عندنا وسيبك من عمير. تفضل. هو العمل بتاعه ايه؟ الاماره والجهاد، ومثلا قطعه ارض بيزرعها، فبينتظر بقى منها ان هو يطلع منها جزء من الغله ينخلها بقى او يعملها شعير ويخبزها خلاص. وده يدلك على انه ما راحش الامير المؤمنين وجاب له بقى ورق رسمي وقال له شوفوا انا بعمل كذا ومحتاج كذا وعايز مساعدات وما اعرفش ايه. عند ذلك أخرج الحارث الدنانير ودفعها إلى عمير، فقال عمير: ما هذه؟ فقال الحارث: بعث بها إليك أمير المؤمنين. فقال: ردها إليه واقرأ عليه السلام وقل له لا حاجة لعمير بها. فصاحت امرأته وكانت تسمع ما يدور بين زوجها وضيفه، وقالت: خذها يا عمير، فإن احتجت إليها أنفقتها، وإلا وضعتها في مواضعها، فالمحتاجون هنا كثير. برضو كلام إيه؟ منطقي. لكن هنا ممكن يكون عمير رفض عزة نفس، والمرأة أرادت إن هي ما تقولش كلمة تغضب بها زوجها، أو تقول رأي يخالف رأي زوجها، فهي أشارت عليه، قالت له: والله لو احتاجناها هناخدها، ما احتاجناهاش وانت شايف ان انت مش محتاجينها خلاص هنديها للفقراء اللي محتاجين. فهي برضو ما احرجتش ايه زوجها. فلما سمع الحارث قولها ألقى الدنانير بين يدي عمير وانصرف، فأخذها عمير وجعلها في صرر صغيرة، ولم يبت ليلته تلك إلا بعد أن وزعها بين ذوي الحاجات وخص منهم أبناء الشهداء. الدهن مين بقى؟ اللي عندهم عهات، اللي يستحق، لأن أصل عمير ممكن يعرف يروح يفحت في الأرض يفلح فيها يزرع، إنما دول واحد قعيد، واحد مشلول، واحد أعمى، واحد جريح، واحد مصاب في غزوة قبل كده، واحد مثلا أبوه مات شهيد في معركة فمالوش حد يعوله، فقال لك لا دول أولى. خلي بالك، وهنا في حاجة جميلة قوي في الإسلام. إيه هي بقى؟ إن الإسلام بيرفع من شأن المسلم. إزاي؟ ركز كده معايا. الفقير، يعني نتكلم مثلا على زكاة زي زكاة الفطر بتاع رمضان. الفقير انت دلوقتي لابد على كل، النبي قال ايه؟ سيدنا عمر، عبد الله بن عمر في الحديث قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر، او صاعا من زبيب، او صاعا من اقط، او صاعا من شعير، على الحر والعبد والرجل والمرأة والكبير والصغير. يعني ايه؟ يعني الكل مفروض عليه. طب قال ما عدا الفقير؟ مش موجودة في الحديث دي. فاتضح ان الفقير كمان عليه زكاة. فمثلا مثلا واحد فقير اهو، انت طلعت له زكاة الفطر بتاعتك، فاصبح عنده زكاة الفطر اللي هي ايه؟ تأمنه اليوم دوت اللي هو يوم العيد، لان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اخر قال ايه؟ قال اغنوهم في هذا اليوم عن السؤال. خلاص يبقى كده الراجل ده اغتنى عن السؤال وفرح اهو، خلاص عنده قوت يومه. انا رحت بقى متصدق علينا التاني زكاة الفطر، يبقى الراجل ده عنده ايه؟ يومين، قوت يومين. يوم ياخد اليوم التاني ده الزيادة ويروح يتصدق بيه على واحد ايه؟ افقر منه. فكده الاسلام بيعلمه مش خلق خد خد خد، لا وكمان ادي. شفت بقى هنا الاسلام بيعمل فيه ايه؟ يعني الاسلام برضو بيقول ايه؟ بيقول لا اتعلم تدي، مع انك محتاج بس اتعلم تدي، مش دايما تاخد. شفت هنا؟ يعني الاسلام بيحسسه ان هو عزيز برضو. فهمت قصدي ايه؟ زي ايه؟ زي الغني لما بيعطي. هو نفسه كده اصبح عنده برضو غنى نفسي شوية، صح ولا لا؟ في نفس الوقت ترقيق لقلبه اكتر وعدم شعوره بالانانية. كانوا بيقول ايه؟ فكر في غيرك زي ما غيرك فكر فيك، فكر انت كمان في غيرك، لانك لو مفكرتش في غيرك ربنا مش هيبعت لك اللي يفكر فيك. وبرضو لما يطلع يبقى هيطلع لمين؟ لمن هو افكر منه. فلما يطلع اللي افكر منه ساعتها هيشكر نعمة ربنا عليه. انت فاهم قصدي ايه؟ لان الواحد بيحس دايما ان هو ضايع امتى؟ لما يحس ان هو اقل الناس. انما لما يحس ايه ده؟ لا ده في ناس اقل مني، طب ده الحمد لله اللي انا فيه، ده انا بقى في نعمة. اللي هو حديث او اثر: انظروا لمن هو اقل منكم في الدنيا ولمن هو اعلى منكم في الدين. فاهم قصدي ايه؟ فالمقصود عاد الحارث إلى المدينة فقال له عمر: ما رأيت يا حارث؟ فقال: حالا شديدة يا أمير المؤمنين. فقال عمر: أدفعت إليه الدنانير؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين. قال عمر: وما صنع بها؟ قال: لا أدري، وما أظنه يبقي لنفسه منها درهما واحدا. دخلت 3 أيام فيهم أسرار. فكتب الفاروق إلى عمير يقول: إذا جاءك كتابي هذا فلا تضعه من يدك حتى تقبل علي. يعني الجواب أول ما تلمسه في إيديك كده تقرأ، ما تشيلوش تاني في الظرف، ما تقولش لزوجتك أنا ماشي، تعال على طول. توجه عمير بن سعد إلى المدينة ودخل على أمير المؤمنين فحياه عمر ورحب به وأدنى مجلسه، قربه منه يعني، ثم قال له: ما صنعت بالدنانير يا عمير؟ فقال: وما عليك منها يا عمر بعد أن خرجت لي منك، أو بعد أن خرجت لي عنها. خلاص هي مش طلعت منك، ما تسألش عنها، مش من حقك، خلاص ما هي ملكي. خلي بالك، أنا برضو عايزين نقول فايدة مهمة هنا. افرض أنت ميكانيكي سيارات، خلاص، وجات لك راقصة وتريد أن هي تصلح السيارة بتاعتها مثلا. لو أنت صلحت لها السيارة وادتك مال، المال ده حرام؟ مش حرام. هي اكتسبته من حرام، لكن انت اكتسبته من حلال، ملناش دعوه. وصلت دي؟ عشان ناس كتير بتسالني في الحكايه دي على فكره. فالمقصود: ما صنعت بالدنانير يا عمير؟ قال: وما عليك منها يا عمر بعد ان خرجت لي عنها؟ فقال: عزمت عليك أن تخبرني بما صنعت بها. فقال: ادخرتها لنفسي لأنتفع بها في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون. فدمعت عينا عمر وقال: أشهد أنك من الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كانت بهم خصاصة، يعني ولو كانت بهم حاجة. ثم أمر له بوسق من طعام وثوبين. الوسق 60 صاعا، وهي تقدر بحمل بعير. من ايه بقى؟ من الطعام وثوبين. فقال عمير: اما الطعام فلا حاجة لنا به يا امير المؤمنين، فقد تركت عند اهلي 2 صاعا من شعير، والى ان نأكلها يكون الله عز وجل قد جاءنا بالرزق. على من خلصهم دول هيكون ربنا جاب لنا غيرهم زي ما جاب لنا اللي قبلهم. واما الثوبان فآخذهما لأم فلان، يعني زوجته، فقد بلى ثوبها وكادت تعرى. لولا كده ما كنتش واخدهم. لم يمضي طويل وقت على ذلك اللقاء بين الفاروق وصاحبه حتى أذن الله لعمير بن سعد بأن يلحق بنبيه وقرة عينه محمد ابن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن طالت أشواقه إلى لقائه. فمضى عمير في طريق الآخرة وادع النفس واثق الخطوة لا يثقل كاهله شيء من أحمال الدنيا، ولا يؤد ظهره عبء من أثقالها. مضى ليس معه إلا نوره وهداه وورعه وتقاه. فلما بلغ الفاروق نعيه وشح الحزن وجهه واعتصر الأسى فؤاده وقال: وددت أن لي رجالا مثل عمير بن سعد أستعين بهم في أعمال المسلمين. رضي الله عن عمير بن سعد وأرضاه، فقد كان نمطا فريدا بين الرجال وتلميذا متفوقا في مدرسة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. قصة رائعة.